خير الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك صافي بقى هكاك ما خليناه هكاك ما فطر البارح ما تقدام ما من البارح ما كلاه دابا ترى الصباح بزز من بعد تقول لي امو جاك جيب الفطاجه تقول لي ما درك جوع تقول لي لا هو عادي جدا لا عادي ولكن سريع ولكن نعم جلست الفطار قلت لها انا دابا هذا راه اللي كان كيعمل قبل قلت لها راه عرفنا ان شاء الله غادي نمشيو راه غادي يجلس 12 الليل 11 باش يسهرنا باش نسقو ما غاديش فعلا داكشي اللي وقع سبحان الله بحال لا علمني الله يعني ما جبتو لي منك وصلت 11 ليتي ولا بغيت منك 12 اللي الصباح ملي في الصباح بغينا نخرجوا وافق قال لك دابا جيبوا لي منك بزز تحيلوا معاه تحيلوا ما احتاجناه معنا بزز ومن بعد ومن دابا البارح جيت باش زعما حيد اسميتو درت رقيه درتها ساعتين ما حسيت بحتى شي حاجه عاد مزيان ما عرفتش مخبيه الله اعلم ماشي مشكل تاكليها ديت كوش الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بكل حياة سامة ماكرة الله أكبر من كل حياة سامة ماكرة الله أكبر من كل حياة سامة ماكرة الله أكبر من كل حياة سامة ماكرة الله أكبر من كل حياة سامة ماكرة حياتي أكبر من كل حية سامة ماكرة الله أكبر من كل حية التقمت الله أكبر من كل حية اعتدت الله أكبر من كل حية التقمت الله أكبر من كل حية اعتدت الله أكبر من كل حية التقمت الله أكبر من كل حية اعتدت الله أكبر من كل حية التقمت الله أكبر من كل حية اعتدت الله أكبر من كل حية حاسدة الله أكبر من كل حية حاسدة الله أكبر من كل حية حاسدة اختفت وارت حية حاسدة اختفت وارت حية حاسدة اختفت وتوارت اختفت وتوارت الله أكبر من كل حية من كل حية حاسدة اختفت وتوارت اختفت وتوارت اختفت في العقول اختفت في الأفهام اختفت في العقول اختفت في الأفهام حية سوداء ماكرة حية سوداء حية سوداء حية سوداء ماكرة الله أكبر من كل حية سوداء بكفرها سوداء بسمها سوداء بكفرها سوداء بسمها سوداء بكفرها سوداء بسمها سوداء بعقدها الله أكبر من كل حية سوداء سوداء بحسدنا بحسدنا بحسدها بحسدها بعقدها الله أكبر من كل حية طويلة حية كبيرة حية عنيدة حية ماكرة حية غادرة حية فاجرة حية كافرة حية شيطانة الله أكبر من كل حية بسمها حية بصوتها حية بفحيحها حية بسحرها حية بدمها حية بقسوتها حية بشدتها حية حية قلبها أسود حية جلدها أسود حية بصرها أسود حية سمها أسود حية زحفها أسود حية دمها أسود حية نفسها أسود شيء حي سوداء في كل شيء حي سوداء في كل شيء حي سوداء في كل شيء حي سوداء سوداء سوداء في اللون سوداء في القلب سوداء في الشكل سوداء في الجسد سوداء بسحر أسود بعمل أسود بسحر أسود بعمل أسود بحسد أسود بأنفاس سوداء بأنفاس سوداء حيا سكلت سكلت سكلت حيا العبادة الثبات في الصلاة الثبات عذبت عذبت عذبت حيا في الرقية عذبت في الرقية أحرقت حيا في الرقية عذبت في الرقية أحرقت حيا اختفت وتوات جلاها الله أبداها الله تكفر به جلاها تكفر به أبداها تكفر به عذبها تكفر به أضعفها تكفر به أذلها تكفر به أهانها ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله ومن يهن الله فما له من مكرم حي فتنة البيت أشعلت الفتنة في البيت حي فتنة الأبدان أشعلت الفتنة في الأبدان أشعلت الفتنة في الأبدان أشعلت الفتنة في الأبدان أشعلت النار في الأبدان أشعلت النار في الأبدان أشعلت الحياة في الأبدان أشعلت الحياة في الأبدان أشعلت الوسواس في الأبدان أشعلت الوسواس في الأبدان أشعلت العقوق في الأبدان أشعلت العقوق في الأبدان أشعلت التعطيل في الأبدان أشعلت التعطيل في الأبدان حي تسعى في الأبدان حي تسعى في الأبدان حي تسعى في الأبدان أحرقها الدم أحرقها الدم أحرقها الدم فيه نور الإيمان أحرقها الدم فيه نور الصلاة والقرآن حي تسعى في ذلة حي تسعى في ذلة حي تسعى في ذلة حي تسعى في ذلة حي تسعى في قلة حي تسعى في قلة أحرقها القرآن أذلها القرآن أحرقها القرآن أذلها القرآن حي كبيرة حي كبيرة حي عظيمة دابة كبيرة دابة عظيمة حي كبيرة حي عظيمة بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية ظالمة تحرق كل حية صارمة ربنا أزدها العذاب ربنا أزدها العذاب ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم تحرق كل حي بسم الله تحرق كل حي بسم الله تحرق كل حي بسم الله تحرق كل حي بسم الله تحرق كل حي بسم الله تحرق كل حي أثرت في الولد أثرت في الولد في بر الولد في صلاح الولد في سمع الولد في طاعة الولد في رياضة الولد في نوم الولد في طعام الولد حي حي سامة أثرت في الولد حي حي سامة غيرت الولد في سلوك الولد في طباع الولد حي حي وكلوها بالزوج والولد بالزوجة والولد بالزوج والولد بالزوجة والولد حي حي سامة تقبع بسم الله تقبع بأمر الله بفضل الله تقبع بجند الله بملائكة الله بكلاب كلام الله بكتاب الله بآي الله تقبع بسم الله تحرق كل حي سامة بسم الله تحرق تحرق كل حي أخذت القوة بالمرشوش والمخبى أخذت القوة في أعتاب البيت بالمرشوش والمقبى أخذت القوة بالمعمرين في البيت أخذت القوة بالجنود في البيت أخذت القوة بالجار في البيت أخذت القوة بالملوك في البيت أخذت القوة بالبابة في البيت أخذت القوة بالأعوان في البيت حية حية لها جنود حية لها أعوان حية لها خدام حية لها حراس حية لها أسحار في البيت أسحار في الأعتاب أسحار في الأبواب أسحار في الغرف أسحار أسحار أسحار في السطح أسحار في السقف أسحار في الجدران أسحار أسحار أسحار بها تقوت بها امتلأت بها تحدت بها طرت بها برت أسحار في البيت مخطى سحر مخطى سحر مخطى مرشوش ومخطى سحر مخطى مخطى مخطى تخطف تخطف تخطف أخذتها إلي أخذتها إلي احتمت به احتمت به تقوت به أخذتها إلي في الأقدام سكنت في الأقدام تخطف في الأقدام تقوت حية حية حية لامست سحرها حية تقوت بسحرها حية لامست سحرها لامست سحرها شمع سحرها رأت سحرها تقوت بسحرها بسحرها حية حية حية حية سامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تحرق الحية الحاسدة الساحرة الحية الحاسدة الساحرة الحية الحاسدة الساحرة الحية من الجن من الجن تخلق الحياة الساحرات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل سحرات يبطل سحرات في أبواب سحرات في النبات سحرات في الأسياج سحر السياج سحرات في الباب سحرات في الغرف سحرات في السقف سحرات في السطح سحرات سحرات في البيت أخفت في البيت سحرها بقريبات الزوج بالقريبات الزوج من القريبات سحرها من القريبات كفرها من القريبات سوادها خدامها في البيت يحرسون خدامها في البيت يجددون خدامها في البيت يعذبون خدامها في البيت يراقبون خدامها في البيت يسحرون في الطعام يسحرون في الشراب يسحرون في الفراش يسحرون شياطين سحرت شياطين سحرات أعطوها القوة في البيت شياطين سحرات أعطوها القوة في البيت شياطين سحرات أعطوها الوعود في البيت شياطين سحرات أعطوها الأسحار في البيت شياطين سحرات شياطين سحرات تواصلوا في البيت شياطين سحرات شياطين كفر في البيت بسحر الدماء بأسحار الدماء بسحر الدم بأسحار الدم بسحر الدم بأسحار الدم بسحر الدم بأسحار الدم بسحر الدم بأسحار الدم بالدماء والنجاسات بالذبح والنجاسات بالدماء والنجاسات بالذبح والنجاسات يبطل كل سحر من أخوات الزوج من أخوات الزوج من عمات الزوج من جدات الزوج من قريبات الزوج يبطل كل سحر عظيم من الجوارات من القريبات من قريباتها من أقاربها من قريباتها من أقاربها من جاراتها من صديقاتها يبطل كل سحر عظيم في البيت في البيت في البيت في البيت قديم في البيت عظيم في البيت قديم في البيت عظيم في البيت قديم في البيت عظيم في البيت قديم في البيت عظيم خادمته حية حارسته حية خادمته حية حارسته حية خادمته حية حارسته حية خادمته حارسته خادمته حارسته الله أكبر من كل سحر في القبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور في المقابر والقبور خادمة حية حارسة حية الله أكبر من كل حياتي في البطن والرحم في البطن والرحم تقطع في البطن والرحم بسم الله الواحد بسم الله الواحد بسم الله الواحد الواحد الواحد الأحد الواحد الأحد باسمك اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قطع كل حية باكرة قطع كل حية فاجرة قطع كل حية حاسدة قطع كل حية ساحرة اللهم ربنا قطع لا تقطيع قطع إرما إرما إلى هنا إلى هنا دق عنقها إلى هنا اطعم قلبها إلى هنا مزق جلدها لا إله إلا الله بسم الله يبطل سحرها في البدن يبطل سحرها في البدن يبطل سحرها في البدن يبطل سحرها في البدن بأسماء الأمهات والأبناء بأسماء الأمهات والأبناء باسمها واسم ولدها باسمها واسم ولدها باسمها واسم ولدها بالصلة بينها وبين ولدها بالتنقل بينها وبين ولدها بالطيران بينها وبين ولدها بالوسوسة بينها وبين ولدها بسم الله يبطل سحرها يبطل سحرها بسم الله يبطل سحرها يبطل سحرها يبطل سحرها بسم الله يبطل سحرها في البدن يبطل سحرها في البدن يبطل سحرها في البدن يبطل سحرها في البدن يبطل سحرها في البدن يبطل سحرها في البدن يبطل سحرها في البدن يبطل سحرها في البدن يبطل سحرها في البدن يبطل سحرها في البدن يبطل سحرها سحرها سحرها في البدن سحرها في البدن يبطل سحرها سحرها سحرها سحرها سحرها سحرها يبطل سحرها في البلد حية في البلد حية في البلد أثرت خارج البلد أثرت من خارج البلد أثرت من خارج البلد أثرت من خارج البلد أثرت من خارج البلد وسوست في البلد وسوست في البلد وسوست في البلد أثرت من خارج البلد حية بسم الله يبطل سحرها يبطل سحرها يبطل سحرها في أقدام القدم في أقدام القدم في أصابع القدم في بطن القدم في بطن القدم في بطن القدم يبطل سحرها في أمام في أمام في أصابع القدم في أصابع القدم في أصابع القدم في ظهر القدم في بطن القدم في القدم في القدم في الكعب والقدم في الكعب والقدم في عظام القدم في جلود القدم يبطل سحرها يبطل سرها يبطل سحرها يبطل سرها في كل ساق وقدم في كل ساق وقدم في كل جلد وقدم في كل عظم وقدم يبطل سحرها يبطل سرها يبطل سحرها يبطل سرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل سحرها يبطل سرها الركان المفاصل والركان المفاصل والركان المفاصل والركان المفاصل والمرافق المفاصل والمرافق المفاصل والمرافق في كل مرفقة في كل يد في كل مرفقة في كل يد في كل مرفقة في كل يد يبطل سحره يبطل سره في كل كتف في كل كتف في كل كتف في كل كتف في كل مرفق ويد في كل كتف ويد في كل مرفق ويد في كل كتف ويد في كل مرفق سكنت في كل كتف سكنت في كل مرفق سكنت في كل كتف سكنت في كل مرفق سكنت في كل كتف سكنت في كل مرفق سكنت في كل كتف سكنت يبطل سحرها بسم الله يبطل سحرها بسم الله يبطل مسحها بسم الله يبطل سحرها بسم الله يبطل سحرها بسم الله يبطل مسحها في كل كتف ويد في كل مرفق ويد في كل شد ويد في كل شمال ويد في كل يمين ويد في كل يمين في كل شمال في كل يمين في كل شمال بسم الله يبطل سحرها يبطل مسحها يبطل سرها لا اله الا الله تحرق في المكان الذي سكن بسم الله تحرق في المكان الذي ولج بسم الله تحرق في المكان الذي اختفى بسم الله تحرق في المكان الذي سحر بسم الله تحرق في اليد تحرق في المرفق تحرق في الكتف تحرق بسم الله تحرق في اليد تحرق في المرفق تحرق في الكتف تحرق بسم الله تحرق تحرق تحرق في اليد تحرق في الكتف تحرق في المرفق تحرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في اليد تحرق في المرفق تحرق في الكتف تحرق في اليد تحرق في المرفق تحرق في الكتف تحرق بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق في المكان الذي ولجت تحرق في المكان الذي سكنت تحرق في المكان الذي سحرت تحرق في المكان الذي اختفت تحرق بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين تحرق في المرفق تحرق في الكتف تحرق في الكتف تحرق في الكتف تحرق بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين تحرق في المرفق تحرق في اليد تحرق في العضد تحرق في الذراع تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق بسم الله تحرق إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا نارا نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا نارا نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا نارا نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا نارا نارا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا كلما نضجت جلودهم كلما نضجت جلودهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم القطر الناشية في الكتفين بين الكتفين في الكتفين بين